شيخ، هل يؤخذ من قول ذكر محمد إذا ذكره قال صدق النبي، هل يؤخذ من هذا القول أن حين تتهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول صدق الرسول أو صدق النبي؟ لا، هذا اجتهاد الرجل من التابعين، قد يكون صوابا وقد يكون خطا. فهل الأمة سواه تقول ذلك؟ لا نعلم، لكنه لم ينقل.